السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حياكم الله. خلينا الآن نستأنف درس علامات الساعة، وهو درس الخامس من دروس الفصل الأول. وتكلمنا في الدرس الماضي عن علامات الساعة، وبينا مفهوم علامة الساعة، وأيضا بينا اللي هو أقسام علامات الساعة. تقسم علامات الساعة إلى قسمين اثنين. القسم الأول اللي هو علامات الساعة الصغرى، وتكلمنا عنها، وكنا أيضا قد بينا أنه من علامات الساعة الصغرى منها ما وقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل إيش؟ مثل الانشقاق طبعا، أول حاجة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها إيش اللي هو انشقاق القمر، ومنها ما وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها طبعا أربعة أشياء. طبعا بنقسمها إلى قسمين، اللي هي تغير السنن الاجتماعية، وثانيا اللي هو تغير السنن الكونية، وكنا قد ضربنا أمثلة على كل واحدة منها. الآن خلينا الآن مع القسم الآخر من أقسام علامات الساعة، وهي علامات الساعة الكبرى، وهو عنوان الدرس اليوم. مش رايحين نتطرق لكل علامات الساعة الكبرى لأنهم كثار، تقريبا 9 علامات. اليوم راح نتكلم عن 5 علامات من علامات الساعة الكبرى، ثم نكمل إن شاء الله تعالى الحديث عن علامات الساعة الكبرى في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، حتى ما تزاحم علينا المعلومات، وحتى إنه نفتت الدرس، وأيضا نستطيع إن نجمع كل الأفكار الواردة في الدرس، بحيث يكون عندنا التصور الشامل، أو يكون عندنا تصور شامل لمحتوى الدرس. خلينا الآن نفوت في صلب موضوع حصة اليوم، وهو علامات الساعة الكبرى. طبعا علامات الساعة الكبرى لا يشترط ذكر علامات الساعة الكبرى بالترتيب، لأنها موضع خلاف بين العلماء، والآن مش مطلوب منك أنك ترتب علامات الساعة الكبرى، ولكن نحن نقول من علامات الساعة الكبرى اللي هو الدجال، فهي غير مطلوبة بالترتيب، افهم أيها الطالب، غير مطلوبة منك بالترتيب، فقط مفروض أنك تعرف أن كل واحدة بتدل على أي قسم من أقسام علامات الساعة. هل هي من علامات الساعة الكبرى أم هي من علامات الساعة الصغرى؟ وأيضا لازم يكون عندك يعني تصور عام عن كل واحدة من علامات الساعة الكبرى اللي راح نشرحها الآن. فأول هذه العلامات في حصة اليوم اللي هو الدجال. من هو الدجال؟ الدجال طبعا ما هي حقيقته؟ هذا هو عبارة عن رجل يظهر في آخر الزمان يدعي الألوهية، يعني يدعي أنه رب ويأمر الناس بعبادته، وهي من أعظم فتنة في التاريخ الإنساني، وهي من أشر الفتن اللي راح تمر على البشر، لأنه هذا يعتبر صد كامل عن الله سبحانه وتعالى. فما من نبي إلا وحذر أمته من خطر هذا الرجل الشرير وخطر هذا الرجل الفاسد، وهو الدجال. إذن هو رجل يظهر في آخر الزمان يدعي الألوهية، يسعى لفتنة الناس عن دينهم، لإبعاد الفتنة اللي هي إبعاد الناس عن الدين وعن التوحيد. ثالثا لازم نعرف عن الدجال، أعطاه الله من خوارق العادات التي لا يستطيع فعلها إلا رب أو إله، مثل إحياء الموتى، مثلا التحكم في الاقتصاد العالمي والتحكم بالمال والذهب والفضة، مثلا إنزال المطر والتحكم بالرياح، وغير ذلك من الظواهر الكونية الذي يمكنه الله عز وجل منها حتى يفتن الناس، ليميز الله بهذا الرجل الخبيث من الطيب. طيب اللي لازم نعرفه أيضا عن الدجال، ما السبب أنه هذا الرجل سمي بالدجال؟ لشدة كذبه، لأنه كثير الكذب وكثير الدجل، فسمي هذا الرجل بالدجال. طيب ما الذي يعصمنا من الدجال؟ ما الذي يحمينا من الدجال؟ 4 أشياء علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. أولها الإيمان بالله تعالى، قوة إيمانك هي اللي بتحميك من الدجال. فالمؤمن يقرأ على جبين الدجال كافر كافر. فإيمان المسلم بالله وقوة إيمان المسلم بالله عز وجل تجعله يميز هذا الرجل إذا كان صادقا أم كان كاذبا. فالإيمان بالله هو الذي يحميك ويعصمك من الدجال. ثانيا الحرص على الأعمال الصالحة. فعملك الصالح بقوي إيمانك. فإذا ما قوي عندك الإيمان استطعت أنك تميز صدق هذا الرجل من من من من يعني من كذب هذا الرجل. السبب الثالث من عصمة الدجال وهي قراءة فواتح سورة الكهف. اللي بقرأ أو اللي بيحفظ أول عشر آيات أو آخر عشر آيات من سورة الكهف ربنا بإذن الله بيحميه من فتنة الدجال. آخر شيء التعوذ يعني الدعاء. الدعاء بالتعوذ والاحتماء بالله عز وجل من فتنته ولا سيما في الصلاة قبل التسليم. فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول هذا الدعاء قبل السلام. اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فاللي بيواظب على هذا الدعاء ويظهر الدجال بإذن الله سوف يعصمه وسوف يحميه الله عز وجل من فتنته وسيبقى ثابتا راسخا على دين الله وعلى التوحيد الخالص لله عز وجل. إذن هذا هي العلامة الأولى من علامات الساعة الكبرى. فمن علامات الساعة أيضا الكبرى وهي المهدي. المهدي عكس الدجال وهو رجل صالح من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحارب المهدي الدجال ويقف المهدي ضد الدجال ولكن لا يستطيع التخلص منه وينشر هذا الرجل الصالح العدل والأمانة بين الناس. إذن هذه هي العلامة الثانية علامات الساعة الكبرى. الثالثة من علامات الساعة الكبرى وهي نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام. قال الله عز وجل وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. هذه الآية مهمة جدا جعلها أكثر من سؤال في أكثر من دورة. هذه الآية بتدل على علامة من علامات الساعة الكبرى. ما هي؟ نزول سيدنا عيسى عليه السلام. طيب ما في إشي بدل على أنه هاي الآية تتكلم عن سيدنا عيسى؟ نقول نعم، قوله تعالى لعلم يعني ما معنى علم؟ يعني علم، إشارة، علامة من علامات الساعة الكبرى وهي نزوله عليه السلام. فلعلم يعني علم عظيم وحدث عظيم من علامات الساعة وهو نزول عيسى ابن مريم عليه السلام حكما عدلا بين الناس. فهذا الآية بتدل على نزول سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام. وممكن أنه يحول لك السؤال، ممكن أنه يعطيك مجموعة آيات وأي آية بتدل على نزول سيدنا عيسى عليه السلام اللي هو وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. طيب ينزل عيسى بن مريم حكما عدلا، حاكما عادلا بين الناس، يقيم العدل وينشر الأمانة بين الناس، يقف هو والمهدي ومن معهم في وجه الدجال، فيقتل عيسى ابن مريم الدجال ويريح الناس من فتنته ومن شره وينهي الحرب في كل العالم وينشر عليه السلام الأمن والسلامة في عهده عليه السلام. آخر حاجة وهو يفيض المال ويعم الخير في زمانه عليه السلام، يعني يصبح المال فائض زائد عن الحاجة بسبب انتشار العدل ونشر العدل بين الناس وحسن توزيع الثروة بشكل عادل بين الناس. فهذه الأعمال التي سوف يقوم بها عيسى بن مريم عليه السلام. ننتقل الآن إلى العلامة الرابعة من علامات الساعة الكبرى وهي ظهور يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج اسمين لقبيلتين بالمليارات. اسم القبيلة الأولى يأجوج واسم القبيلة الثانية مأجوج. ما هو اللي لازم نعرفه عن يأجوج ومأجوج؟ هي أمة كبيرة يعني قبيلة كبيرة من البشر. طبعا حبسهم ذي القرنين في سد وهذا السد مخفي الآن عن الناس وإذا أراد الله عز وجل أن يهد السد يهد السد ويخرج على الناس، يظهر في آخر الزمان بعد مقتل عيسى بن مريم عليه السلام للدجال، وبعد نزول سيدنا عيسى عليه السلام، ما هو العمل الذي يقوم به ياجوج وماجوج؟ اللي هو نشر الدمار في الأرض ونشر الفساد في الأرض. فهمتهم اللي هو يعني قتل الناس وأكل أموال الناس بالباطل ونهب خيرات الناس، فلا يقف أمامهم أحد من الناس. من الذي يهلكهم؟ الله الذي هو يهلكهم سبحانه وتعالى ويخلص الناس من شرهم. إذن هذه هي العلامة الرابعة من علامات الساعة الكبرى. آخر علامة اليوم هي معانا في هذه الحصة، وهي من علامات الساعة الكبرى، اللي هي ظهور الخسوف الثلاثة. ما معنى أول حاجة كلمة خسف؟ الخسف هو غياب الشيء في الأرض، يعني انشقاق الأرض وابتلاع ما عليها، هذا يعتبر يسمى خسف. سوف يقع خسف أو خسوف ثلاثة مدمرة في أنحاء العالم. وطبعا هذا الخسف هو عذاب من الله عز وجل لأهل الأرض بسبب الفساد والانحلال، ويعني كثرة معاداتهم لدين الله عز وجل، فينتقم الله عز وجل منهم بهذه الخسوف الثلاثة. طيب أين موقع هذه الخسوف الثلاثة؟ لها ثلاثة مواقع في العالم. الخسف الأول خسف في المشرق، يعني في شرق العالم، والثاني خسف في المغرب، يعني في غرب العالم، وخسف في جزيرة العرب اللي هي في شبه الجزيرة العربية. فإذا وقعت هذه الخسوف الثلاثة اعلم أنه لم يبقى من الساعة شيء. طبعا قد يسأل سائل، ما الفرق بين علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى؟ علامات الساعة الصغرى الفترة الزمنية لها ممتدة عبر أكثر من 1000 سنة، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظهور أول علامة من علامات الساعة الكبرى. أما علامات الساعة الكبرى فلم يبق بينها وبين قيام الساعة وبين يوم القيامة إلا سنين معدودة، فإذا ظهرت كلها قامت الساعة. هذا هو الفرق بين علامات الساعة الكبرى وعلامات الساعة الصغرى. وننتقل الآن إلى الأسئلة الوزارية التي جاءت على هذا الدرس. خلينا الآن نستعرض الأسئلة الوزارية التي جاءت على هذا الدرس، ونختبر مدى فهمنا واستيعابنا للحصة. السؤال الأول يقول: واحدة من الآتية تعد من علامات الساعة الكبرى. إذا هو بده بهذه، هو يريد علامة من علامات الساعة الكبرى. انشقاق القمر خطأ، هذه علامة من علامات الساعة الصغرى. باء كثرة الزلازل مرت معنا في الحصة الماضية، هذه علامة من علامات الساعة الصغرى. طيب عودة أرض العرب بروجا وأنهارا، لا، هذه علامة من علامات الساعة الصغرى. الخسوف الثلاثة مرت معنا قبل قليل، نعم هذه علامة من علامات الساعة الكبرى. طيب السؤال الثاني: واحدة من الآتية من علامات الساعة الكبرى. نفس السؤال ولكن غير لك وأعطاك خيارات مختلفة عن السؤال رقم ألف. ظهور يأجوج ومأجوج، نعم هذه تعتبر علامة من علامات الساعة الكبرى. طيب كثرة الزلازل مرت معنا، هذه علامة من علامات الساعة الصغرى. طيب التطاول في البنيان، برضو هذه خطأ، تعتبر هذه علامة من علامات الساعة الصغرى. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، هي علامة من علامات الساعة الصغرى. السؤال جيم: تدل الآية الكريمة وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. إحنا خبرناكم أنكم تركزوا على هذه الآية لأنه السؤال تكرر عليها في أكثر من دورة. وإنه عليه السلام لعلم، يعني علم من أعلام الساعة. إذن هاي بدل إيش؟ بدل على نزول المسيح ابن مريم عليه السلام. هاي الآية بدل على علامة من علامات الساعة الكبرى، هي ظهور الدجال، خطأ، ليس له علاقة. نزول عيسى ابن مريم، نعم بدل على نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، إذ أنه علم من أعلام الساعة الكبرى. ظهور يأجوج ومأجوج خطأ، وظهور الدابة أيضا خطأ، إذا الجواب الصحيح هو الجواب باء، نزول عيسى بن مريم عليه السلام. دال: مما يعصم المسلم، يعني يحمي المسلم من فتنة الدجال، قراءة ماذا؟ قراءة سورة الكهف. نعم، قراءة سورة الكهف يعتبر عاصم للإنسان من فتنة الدجال. خواتيم سورة البقرة لها فضيلة، يعني إذ أنها يعني كنز من كنوز العرش، ولكن ليس لها علاقة بالعصمة من الدجال. خواتيم سورة آل عمران لها فضيلة أيضا، ولكن ليست لها علاقة بفتنة الدجال. سورة الفاتحة وهي أم الكتاب، ولكن ليس لها علاقة بفتنة الدجال. إذن الجواب الصحيح هو جواب ألف، وهي سورة الكهف. ننتقل الآن إلى السؤال هاء. الذي يقتل الدجال من هو؟ هل هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مات، ولن يقتل هو الدجال. المهدي سوف يحارب الدجال، ولكن لن يستطيع أن يقتل الدجال، فإذا هذا الجواب خطأ. سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، نعم، نقول نعم، هذا هو الجواب الصحيح. سيدنا عيسى هو الذي سوف يقف في وجه الدجال ويقتل الدجال ويخلص البشر من شره. موسى عليه السلام، الجواب خطأ، ليس له علاقة بالدجال. فالجواب الصحيح هو الجواب رقم جيم. هذه كل الأسئلة الوزارية يا شباب التي جاءت على ما بيناه من خمس علامات من علامات الساعة الكبرى. الآن سؤال مقترح من عندي حول ما بيناه في حصة اليوم. سمي الدجال بهذا الاسم، لماذا سمي الدجال بهذا الاسم؟ هل هو يا ترى لشدة إيش؟ لشدة فتنته، أم لشدة كذبه، أم لشدة قوته، أم لشدة سرعته؟ الجواب صحيح، طبعا الدجل بمعنى الكذب، فسمي الدجال بهذا الاسم لشدة كذبه. الجواب الصحيح هو الخيار رقم باء. نكتفي بهذا المقدار، ونكمل إن شاء الله تعالى شرحنا لعلامات الساعة الكبرى في اللقاء القادم. فكونوا معنا، ولا تنسوا الاشتراك بالمجموعات العامة على الواتساب، سواء كان في الشعب ألف أو كان في الشعب باء، وكل المادة هي موجودة في دوسية المشجر المبسط في التربية الإسلامية. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه. إلى أن نلقاكم على خير، كونوا معنا وتابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.